صفة الحج سنة المحل المؤكد وقومها إحرام بحج يوم التروية قبل الزواج ويؤتي من حيث شاء ثم يبيت في منى نهلا فإذا طلعت الشمس سار إلى دمها ويجمع بها بين النهرين تقريبا. ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا بطن عرفة وسن وقوفه راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة لا صعود ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. هذا ما يتعلق بالجبل والرحمة، هي كثرة الرحمة هذه طبعا لم يعني أن التاريخ يزورون لها، هو أصلا اسمه جبل آذان. آذان آذان هذا اسمه جبل هكذا، ولكن اشتهر من عوام الناس الرحمة لعلهم يقصدون رحمة هنا. الصواب ان الرحمة في كل مكان موجودة في عرفة، لان جاء المراجل طلع لأهل عرفة جميعا، هذا قال البرداوي هكذا قال الاصحاب، قال صاحب الكائب المسجون تحري موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في جبل رحمة دليل، هذا في وجود عدنان الاصحاب. والوقوف من الزوال يوم عرفة، وحكي رواية عن أحمد واختاره في شيخ الإسلام تيمية فحكاه ابن عبد البر جماعة أنه بعد الزوال الواجب بعد الزوال، يعني بعد الزوال يبدأ، يعني الوقوف يبدأ بعد الزوال ليس الوقوف الواجب، بعد الزوال يبدأ الوقوف إذا قبل الفجر يوم النحر. فمن مضاف به ولو لقى وهو ذهب له صح حجه ولو رأي منه جاهلا انها عرفه. ومن مضاف ذهب حديث عمر بن مسلم الباغي الذي ما ترك افضل عمر بن مضرس ما ترك جبلا ولا حبلا الا وقف فيه حتى جاء ابن سلم ما كان يعرف عرب. ابن سلم قال من شهد صاحب هذا وقد وقف في عرفه ليلا ونهار فقد تم حجه. نعم. ومن وقف نهارا ودفع قبل الوقوف ولم يعد قبل الوقوف فعليه انه بخلاف واقف ليله لان الوقوف اذا بعد الوقوف على ما ذكره فهو واجب، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك الا بعد الغروب وقال قولوا عني بمناسبه لهذا ترك الوقوف الى ان تغرب الشمس فقد ترك واجبا. نعم. بخلاف من شهد ليلا عرف ان هذا ليس عليه دم، ولكن من شهد بالنهار يجب عليه انه يدخل عليه الغروب وهو بعرفه. نعم. ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفه بسكينه ويسرع في الفجوة ويجمع بها لشاعره تأخيرا ويبيت بها وله دم بعد نصف الليل وفيه قبل له دم. نعم. من شهد أول الليل فإنه ما يخرج منها إلا بعد نصف الليل، ولو خرج قبل نصف الليل فإنه عليه دم. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرآه ووقف عنده ويحمد الله ويكبره ويغفره فإذا فض من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر جدا ثم يسير فإذا بار محسرا أسرع رمية حجر. هذا محسر هو المكان الذي أهلك الله عز وجل به أقرارهم معه، أهلك الله عز وجل به أقرارهم معه. ويأخذ حصى الدماء بسبعين حصارة بين الحمص والبندق فإذا وصل منا رمى جمرة العقبة من فرض الوادي بسبب واحدة بعد أخرى يرفع يده حتى يرى بياض عنقه ويكبر معه كل العصاه ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا ولا يقف ويقطع تلبيه عندها ويبكي بعد طلوع الشمس ندما ويجزئ بعد نصف الليل ولا يجزئ ظنه بغير الحصى ولا قال ان المسجود المعمر كان يقول نحن ذاك وروى سامي بن عبد كما ذكر الامام الذهبي في السنن استحسنه وذكر كذلك الشيخ السلمي هذا الاثر في نسخه كما هي يتراوى. نعم. ولا يقف ويقرا التلبيه عندها ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا ويبصر بعد نصف الليل ولا يبصر الرمل بغير الحصى ولا بما رمي به ثم يقطع هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جبين شعره والمراه تقصر ولا تنفع قلب ثم قد حل له كل شيء الا النساء ولا ذنب بتاخير حلق او تقديمه على او تقديمه جاز تقريره إلى آخر أيام النحر هذا معناته إذا جاز تقريره النحر مقدم عليه فإنه يستقر حتى الحلق. فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة بالنية وهو طيب قال هنا ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة يسمى بذلك لكونه الناس أفاضوا من منى إلى مكة هذا الرياض سمي طواف الإفاضة بدينية أي ينوي بطوافه طواف الزيارة يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة إن ينوي بذلك لأنه هذا الطواف طواف الحج. نعم. وأول وقته من نصف ليلة يعني وقت الجواز كما أنه يجوز أن يخرج من مزدلفة منتصف الليل ويذهب إلى الجمار فإنه كذلك هنا يجوز وسنة في يومه ولا تأخير يعني وقت فضيلة وقت فضيلة يكون في يوم النهار بعد الرمي وبعد النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فضيلة وله تأخيره. نعم تأخيره يعني لا يلزم إذا ذم فإن لا يجوز الإنسان يتأخر أيام حتى أيام منها وحتى بعد ذلك ويجوز مع الوداع ثم يسعى متمتع بين صفا ومروة ومن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حدد يعني إذا كان أخ يعني يسعى وليس يسعى مع طواف القدوم لأنه مقدم عندنا يجوز الإنسان إذا خاف طواف القدوم وطواف العمرة وفضله المفسد والقارن إذا طاف سبع أشواط بيت وهذا سنة الطواف فأراد أن يقدم سعي الحج له أن يقدم ذلك الشيء جائز ما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قدم سعي الحج إنه يوم نحر عليه الطواف. ويشرب بماء زمن الزمن ما أحب ويتطلع منه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا رزقا واسعا غنيا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي وداء من خشيتك. فصل. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمرات ايام التشريق فيبدأ بالاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يسار الجمرات ايام التشريق بعد الزوال على صحيح المثل ويستحب له ان يرمي الجمرات بعد يصل الظهر ما يرمي بعد الزوال يرمي بعد ان يذهب يصلي هذا اكثر مستحب يبدا الاولى. نعم. فالتفسير يكون هكذا يعني شرط الرمي ان يكون الاولى جهه مسجد الخيف فإذا بعد الوسطى بعدين الكبرى تكون جهة مكة يعني أقرب من مكة جهة مكة فلو عكس ما يصح فيكثر من الأولى وتلي يصح منا إذا سوى مثل طريقة الوضوء. نعم. نكسها أربع مرات من الصح لو ثلاث مرات قياسا على الفكر. فيبدأ بالأولى وتلي المسجد الخير بسبع حصيات ويجعلها مسارا ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى ويجعلها عن يمينه فيرميها بالسبع ويتأخر قليلا ويدعو، ثم تمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطل الواقي ولا يقف عندها، وكذا يفعل في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال ويستقبل القبلة، وإن رماه في الثالث أجزأ أذانه ويرتبه بالنية. يعني لو رماها جمع جزء جمع يومين بيوم يومين ويومين يجعلهم في آخر يوم، لكن عندنا المذهب يلز الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود بالنية لليوم الثاني. وإن الخبر عنها أو لم يبت بها يعني الخبر عن أيام الشهرين فعليه دم ولا يدري خلاص انتهى يوم الشهر في صدقه هذا الحكم ما يدري بعد يوم الشهر بس هاي الجمعه. ومن تعدد في يومين حرج قبل البلوغ وسقط عنه ضمير اليوم الاخر يعني هو يضرب هو يعني لزمه اذا ضربت فيها لزمه. وهذا يلزم كل ما يعني في ناس يأتون هنا يفتون بنفس الدم لما يأتي حق موضوع الصيام في رمضان ويؤخر إلى الصيام الثاني يدخل رمضان الثاني وهو ما يقضي يقول لا خلاص هذا ما في عليه فدية ما في نص. زي هناك ليش قلت بقول ابن عباس وهني ما قلت كلهم قول ابن عباس. هذا الضابط الضابط الذي يدرس المذهب يؤصل نفسه في قواعد واحدة في كل المواطن عنده ما عنده اضطراب بطريقة حتى الإفتاء مرة إيه ومرة لا، لا عنده تأصيل واحد، هنا قول صحابي هنا قول صحابي، أفتى هنا بكذا أفتى هنا بكذا نفس الشيء. هذا أضبط الإنسان في التفقه والتعلم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وسقط عنه رمي الثالث ويدفن حصاه ندبا، هذا إذا خذاهم 70 من أول يوم قال بناء على ما بناه أولي. نعم. وإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت بالطواف ويسقط عنه يقتضي أنه لو أراد يعني أراد مكة لا يودع، مثل أراد يقيم في مكة أيام فإنه ما يودع هذا، لأنه قال وإذا أراد الخروج من مكة يعني وإذا لم أريد الخروج مفهوم المخالفة لللفظ فإنني لا أودع هذا معناته. ويسقط عن حائض وإن قام أو اتجر بعده أعاد، يعني لأنه هذا الأصل أصل خلاص يمشي، إلا أنه لو اشترى أشياء لحاجة شخصية من طعام من شراب بردان اشترى له كوت وهو ماشي من البرد فهذا ما يعتبر لأنه حاجة شخصية لشراها ليس هو التسوق. ومن تركه رجع إليه إن لم يشق، فإن لم يفعل فعليه دم. ويقف بالملتزم بين الركن والباب ملصقا جميعه ويدعو فيقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأنتني على داء نسك، فإن كنت راضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا وان صرافي ندنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبغيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. قال حافظ وقد ورد آثار عديدة فيما يدعى بين يعني عند الملتزم، لكن يقول ليس فيها شيء مرفوع من مرفوعات ولا الموقوفات في ذلك، ليس فيها شيء مرفوع ولا موقوف وإنما آثار. أدعية ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في انصرافه اللهم لا تجعله آخر العهد وتدعو حائض بباب المسجد. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه حتى لنساء. وهنا قوله أما قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام تيمية والعلماء المسلمين قد ذكروا في مناسكهم استحباب السفر إلى مسجده وذكروا زيارة القبر المكرم، وما علمت أحدا من المسلمين قال إنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفرا مستحبا، يعني ما في أحد ذكر أنه يقصد السفر لأجل القبر وهو مستحب، وإنما قالوا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما يتعلق في هذه المسألة. وقال هنا وقبر صاحبيه حتى للنساء، هذه قال لم ينص على ذلك غير المؤلف كلمة النساء، ولم يذكرها في صاحب المقنع ولا الإقناع ولا المنتهى، والمؤلف في شرحه عليهما كذلك لم يذكر هذه موضوع حتى للنساء. نعم قال رحمه إنما الله ذكر فقط هما. صفة العمرة أن يحرم بها من الحل والأفضل من التنعيم ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، يعني هذا إذا كان حل سواء لأهل مكة أو من هو جاي من أدى عمرة أو أدى حج، فإنه إذا أراد أن يعتبر فعليه يذهب إلى الحل. وتصح كل وقت أفضل من التنعيم، لأنه قال أول شيء عمم ثم خصص، الحل يشمل جهات كثيرة حتى عرف حل، ولكن هذا أحد الوجهين عندنا في المذهب أنه الأفضل يكون من التنعيم. وتصح كل وقت وتجزي عن عمرة الإسلام، يعني هنا يشير إلى عدم الكراهية بها، يعني بالعمرة حتى يوم عرفة لا يكره، أو النحر أو يوم التشريق على الصحيح المذهب، فإنه غير مكروه أي وقت من أوقات، بل هو يصح وتصح كذلك. وأركان الحج إحرام ووقوف بعرفة وطواف إفاضة وسعي، وواجباته إحرام من ميقات ووقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، وبمنى ليالي أيام التشريق على غير سقاة ورعاء، والرمي مرتبا وحلق أو تقصير، والباقي سنن. وأركان عمرة طيب سقط شيء، ما هو؟ غير سقاة سعاء؟ لا، إيش سقط من واجبات؟ الوداع. الوداع سقط طواف الوداع، ولا أدري هو في أصل المؤلف هي ساقطة أم في النسخ الذي عندنا. وقد ذكر الشيخ عثمان في شرحه هذه ساقطة، حتى عند ساقطة أصل المؤلف عند من أصل المؤلف ذا يعني ساقطة، الشيخ عثمان بن قائد صاحب الشرح نبهوا عليها وانتبهوا لها. والباقي سنن. وأركان عمرة إحرام وطواف وسعي. نعم كبير الله ثانية، كان مفروض ينبه تحت. وأركان عمرة إحرام وطواف وسعي، وواجبها حلق أو تقصير وإحرام من الحل، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. ولا طواف الوداع مش واجب في المذهب؟ واجب. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه وركنا غيره لم يتم إلا به، وواجبا ولو عمدا فدم، ونسكه صحيح وسنة فلا شيء عليه. فصل. ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. نعم فاته الحج، لأنه بلا نزاع، بلا نزاع عندنا أنه من طلع الفجر عليه ولم يقف بعرفة فإنه فاته الحج، سواء فاته الوقوف لعذر أحصر أو غير أحصر أو أي شيء من أسباب، فإنه قد فاته الحج لعذر أو غير عذر. نعم. وتحلل بعمرة إن زي كيف يعني قط حرام ويرجع بيتهم؟ لا، لازم يروح يسوي عمرة، تحلل بعمرة. نعم. ويقضي ويهدي بعد. ويقضي ويهدي إن لم يستاذ، ومن صده عدو عن البيت أهدى، فإن لم يجد صامع مثل ما حصل بالحديبية مع النبي، صد عن البيت، ما عنده هدي شو يسوي؟ صوم 10 أيام. نعم، غيرها بس 10 أيام، تلك دم هدي، ولكن قيس عليها هذه. فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية ثم حل. نعم. وإن حصله مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزي دون جذع ضأن ما له 6 أشهر أو ثني غيره فمن معز ما له 7، ومن بقر ما له 2، ومن إبل ما له 5، وتجزي شاة عن رجل وأهل بيته، وبدنة أو بقرة عن 7، ولا تجزي عوراء ولا عرجاء بينتهما، يعني بينتهما. نعم، أي بينة ضلعها، فلا تقدر على المشي مع القنم، ضعيفة. وتجزي العرجاء التي لا ليس لها قدرة على المشاركة، تلحق على العلف، كل هذه أسباب تجعلها ضعيفة، يعني العوراء والعرجاء. نعم. ولا عجفاء ولا هتماء، هتماء اللي ذهبت ثناياها، هتماء ما عندها ثنايا من أصلها، ما عندها. ولا جداء ولا مريضة مرضا يضر بلحم ولا عضباء. نعم. وتجزي بتراء وجماء وخصي غير مجبوب. نعم. وما قطع نصف أذنه أو قلنه فأقل. نعم. وتنحر الإبل ويذبح غيرها على جنبه. نحر لأنه يكون هنا تضرب ثم تسقط ثم تذبح بعد ذلك. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا، يعني تكون معقولة القائمة ومعقود لها أو معقولة لها إحدى يدها اليسرى، معقولة تكون مربوطة وهي واقفة، تضرب هنا ثم تسقط. ويتولاها صاحبها أو يوكل ويحضرها. ووقت ذبح بعد صلاة عيد أو قدرها مع يومين بعده، فإن فات قضى الواجب. يعني إذا كانت واجبة نذر أو أوجبها هذا يقضي حتى لو فات وقتها، لأن كان أصلنا يعني نوى فيها هدي أو ضحية وفات وقتها، هل تسقط أم لا تسقط؟ ما دام أنه وجبة، أما إذا كان نافلة تسقط، لكن إذا وجبة قال هذه علي أن أذبحها لله، فحينئذ لو فات وقتها يذبحها كذلك. فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو ضحية أو لله. إذا عينها قال هذه لله تعينت، إذا قال هذه لله تعينت. ويتعينان بقوله هذا هدي أو ضحية، هذا هو، لأن فعل مع النية يقوم مقام اللفظ، لما قال هذه لله هذا فعل تعيين، كمن بنى مسجد وفتحها للناس، خلاص معروف أنه يصلي فيه الناس، أو مقبرة دفن فيها وفتحها للناس، صارت بس بالفعل، ما وضع مصحف داخل المسجد، خلاص صار بالفعل أنه وقف لله. أو لله وبنذره، فلا تباع ولا توهب، بل تبدل بخير منها. نعم، ما يصير يبيعها ولا يهبها، بل تبدل بخير منها، أما مثلها لا، إذا كان خير منها يجيبها الله يجزاه خير، أما قال مثلها بيب واحدة مثلها لا، ما يبدلها، ما تبدل مثلها، وإنما تبدل بأفضل منها. ويجز صوفها ونهوه لنفعها ويتصدق به، ولا يعطى جازرها بأجرته منها. منها ما يعطى أجرة، لكن لو كان فقير غير الأجرة يعطيه صدقة منها إذا كان من الفقراء يريد يحسن إليه. طيب. ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. نعم. والأضحية سنة وذبحها أفضل من صدقة بثمن. سنة يعني من السنن، وفي المقنع والإقناع والمنتهى ذكروا أنها سنة مؤكدة. كلمة مؤكدة مهمة، لأنها يفرقون بين السنة وبين الشيء التأكيد. التأكيد يعني المداومة عليه، وكثرة مثل السنة المؤكدة الرواتب. ويأكل منها وذبحها أفضل من صدقة بثمنها. نعم. ومثل ذلك العقيقة، أفضل يدفع فلوسها ولا يذبح؟ لا، أفضل يذبح. الأضحية، أفضل يضحي ولا يصدق بفلوسها؟ لا، يذبح أفضل. وهذا فيه رد على ذين اللي يقولون زكاة الفطر فلوس. ليش؟ كيف؟ إيش هنا؟ ما هذا زكاة واجبة عينها النبي وحددها. وهذا فيه طريقة الرد من من من من أصول الفقهاء، كيف يرد عليهم الإنسان. مثل هني، مثل الإبل، زكاة الإبل، زكاة الغنم، ليش ما قال يخرج فلوس؟ أراد الشارع الحكيم من ذات الشيء، أراد له القصد. هذا في مقاصد شريعة واضحة. أنت ترى مقاصد شريعة فلوس؟ لا، الشريعة ترى ما ترى هذا الشيء. هذه مما تركته الشريعة وأهملته ولم تجعله من مقاصد، وإنما المقاصد كما جاء الفعل. ولهذا حددت كل أنواع لها من ذاتها أو من غيرها، مثل خمسة من إبل شات، هل نطلع فلوس أحسن؟ في النظرة الموجودة ليش الفرق بين زكاة الفطر وزكاة الثانية؟ المفروض حتى ما يتعلق في الشات، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة العسل، إذا خلص طلع كله فلوس، هم ما تقولون مفقراء ما يحتاجون فلوس؟ ما يحتاجون الشغلات هذه. إذن لابد النظرة واحدة في جميع الأحكام فيها. ثم هنا مثل هذه ينصون الفقهاء على أن الأضحية أفضل من إنفاقها والصدقة بمالها، ومثل العقيق كذلك. ويأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا، وتجزي الصدقة بنحو أوقية منها، فإن لم يفعل يعني أقل منها. أقل ما يسمى صدقة أوقية كم تقدر بالإجرام؟ 31 إجرام، 1/10، يعني شيء بسيط. 31 إجرام يعني أقل من كيلو، ترى لأنه الكيلو كم؟ 100 ولا 1000 إجرام؟ ها؟ 1000 إجرام. هذا الحين شنو هذا؟ ولا شيء، شيء بسيط جدا جدا جدا يعني. هذا أقل ما يسمى يعطى للفقير، الباقي كيف تصرف فيما تشاء. لا لا لا، جاي من أقواله. وإذا دخل العشر حرم على مضحي، كان عرف عنده أقل ما يسمى متمولا أو طعاما، يقول أن أقل ما يقع الأكل والطعام عليه أوقية. وإذا دخل العشر حرم على مضح ومضحا عنه أخذ شيء مضحا عنه. لم يذكر هذه صاحب المقنع، والمرداوي في الإصلاف لم يتطرق لهذه ولم يذكرها كذلك، موضوع مضح عنه. هذا عند المتأخرين بس قالوها، ترى المتقدمين الأصحاب ما ذكروا مضح عنه. أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى ذبح. فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وهي كذلك سنة مؤكدة عندنا. تذبح في السابع ويسمى فيه باسم حسن، فإن فات فرابع عشر، فإن فات ففي أحد في أحد وعشرين في أحد. وتنزع جدولا بلا كسر، ويكون منها بحل، وهي كأضحية لكن لا يجزئ فيها شر. يعني ما يجزئ في الأضحية يجزئ في العقيقة، هذا قصده كالأضحية. قال رحمه الله تعالى شرك يعني ما يشتركون فيه أكثر من واحد. ما يشرع له هذا، بس إذا حب يصدق أمر آخر. هذا صدق. قال رحمه الله كتاب الجهاد. الجهاد فرض كفاية. نعم فرض كفاية. وما يعني بفرض الكفاية؟ الذي إذا أقام به من يكفي سقط عن سائر الناس. أما إذا لم قام به الناس ولا يكفون فإنه تجب على من تجب عليه منهم حتى يكون الكفاية، وإلا يأثم الناس إذا ما قاموا بذلك. فروض الأعيان لا، لا بد من القيام بها بعين الشخص، وأما فروض الكفاية القيام بالفعل. نعم. ويجب إذا حضر أو حصر بلده. هذا يجب الجهاد في هذه الحالات، حصر حضره الجهاد القتال، أو حصر بالبلد، أو استنفر استنفار عام من الإمام ووالي الأمر. ولهذا هذا يبين لك أن أحكام الجهاد متعلقة بالغير لا متعلقة بالشخص نفسه، وإنما هي من مسؤوليات الولايات. أو استنفره من له استنفاره، وسن رباط وتمامه 40 يوما، ومن أبواه مسلمان لا يتطوع بجهاد إلا بإذنهما. نعم. ويتفقد إمام جيشه عند مسير، ويمنع مخذلا. هو الذي يعني يحاول يفند الناس عن القزو في سبيل الله ويزهدهم فيه، هذا المخذل. المرجف لا، المرجف اللي هو يقول هلكت السرية الفلانية، هلك الناس اللي فعلوا كذا كذا، يعني كل منهما له معنى. ويمنع مخذلا ومرجفا ونحوه، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو طاعة الإمام يعني الذي يكون قائد الجيش. نعم. ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يفجأهم عدو، يعني بإذن منه، بإذن الإمام. لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، لأن هذا عمل جماعي ليس عمل فردي. ترى الغزو والجهاد ليس من أعمال فردية. الصلاة ممكن تصلي بروحك، لكن الجهاد لا يمكن. وليس مسؤولية الفرد، وإنما مسؤولية والي الأمر، هو الذي يحدد هذا الأمر. فلو قصر يكون هو التقصير منه، لا يطلب من الفرد أن يذهب وحده ويهلك نفسه تحت مسمى، أي مسمى من المسميات. ليس هذا المطلوبات الشخص بذاته، وإنما هذه من الأعمال التي تكون منوطة بالغير، والعمل يكون جماعي وليس بفردي. نعم. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. هذا إذا هجم عليهم عدو في قريتهم في بلادهم يتعاونون لدفع، مثل دفع الصائل. وتملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب. نعم، تملك غنيمة باستيلاء. والغنيمة هي الربح يقولون، والفضل، وما أخذه من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به، هذه هي الغنيمة. ولو بدار حرب، يعني لو هنا إشارة للخلاف الغالب. ويفهم من عبارة المؤلف أن من الأصحاب من لا يقول في أنه ما يؤخذ دار حرب لا يكون غنيمة، لكن لم أجد من عبر بهذا عند الأصحاب في هذه المسألة بعينها، وإنما ذكروا عندما يدخل قوم لا منعة لهم دار حرب بغير إذن الأمير والسلطان، فإذا غنموا شيء فهنا فيه أكثر من رواية، هل هذه غنيمة أو غير غنيمة. أما ما يتعلق ولو بدار حرب فإن مثل هذه يحتاج تحرير المسألة. والمقصود هنا باستيلاء بالحرب، وليس استيلاء الآن يفعل بعض أصحاب المناهج التي ليس قائمة على أسس علمية. إذا ذهب ديار الكفار كل شيء ممكن ينهبه قدامه، يركب بالقطار مجانا ويركب وينهب، إذا شاف شيء أخذه يقول هذا كلها غنيمة غنيمة. هذا ليس على أسس شرعية، وإنما على هوى قائم. نعم. لا تكون بالحرب هي توزع لخمس ولا يجوز غيقلول. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فتخمس ثم الخمس سهم للمصالح وسهم لذوي القربى وسهم هذا في المقنع قال سهم للمصالح في المقنع والإقناع والمنتهى وعند الأصحاب يسمونه سهم لله ورسوله هذا للمصالح ويصرف في مصالح المسلمين وهو نص القرآن إنما قلمت فعلم إنما قلمت شيء فإن لله خمسه والرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نعم. وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ثم يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النفع للراجل سهم وللفارس ثلاثة والغال يحرق رحله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح ويخير إمام في أرض بين قسم ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده ويجري فيها الميراث ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه. طيب وما أخذ من مال كفار بغير قتال كجزية وخراج وعشر تجارة ونصفه وما تركوه فزعا فثي يصرف في مصالح المسلمين. لما قال هنا الراجل سهم والفارس ثلاثة هذا إطلاق من المؤلف على خلاف المذهب حيث فيه تفصيل بين الفرس العربي الذي له ثلاث أسهم وأما الهجين والبرذون له سهم واحد في المذهب هنا قال وللفارس ثلاثة هذا إطلاق عام لكنه فيه تفصيل. نعم والغال ولا وما أخذ من مال كفار ها؟ أقرأ والغال ولا وما أخذ ما دي كم وقفته وما أخذ من مال كفار قال إلا السلاح والمصحف وفيه روح. نعم وما أخذ من مال كفار بغير قتال كجزية طبعا اختار الشيخ سامي تيمية ويحرق رحله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح اختار ابن تيمية وبعض الأصحاب المتأخرين أن تحريق رحل قال من باب التعزير لا من باب الحدود فيجتهد الإمام بحسب المصلحة وهذا الذي يعني ارتآه كذلك صاحب الفروع وصاحب المصاحب صوب هذا رحله فيها روح نعم رحله فيها روح إذا فيها روح لا لكن رحل عادي يكون ملابسه وأثاثه وأحواله عقاب تعزيز مو حد وحد ويخير إمام في أرض بين قسم ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده نعم من بيده سواء كان مسلم أو ذمي يؤخذ منه ما يتعلق بالخراج وذكرناها هذا في الموضوع خراج مثل قيمة على استخدام الأرض أرض وقف هي أصلاً فيستخدمها البعض يأخذون عليها خراج مثل يعني شبه الأجرة كنا تسمى خراج يقدرها الوالي نعم ويجري فيها الميراث نعم يعني تكون تورث ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنها ما دام يستفيد منها بشيء تأخذ منه مثل الآن ما توزع أملاك الدولة ما توزع الدولة من مزارع من زواخير إذا ما انتفعوا بها تسحبها الدولة منه وما أخذ من مال كفار بغير قتال كجزية وخراج وعشر تجارة ونسمة وما تركوه فزعا فتي يصرف في مصالح المسلمين ألا أن أغلها يعني هذا دخل الدولة الإسلامية دخل الدولة على ذلك نعم عشر تجارة يعني ما أخذ من حربي أخذ منه عشر عشر وإذا كان ذمي ضال التجارة يأخذ منه نص العشر باب عقد الذمة يعقدها الإمام أو نائبه لأهل الكتابين والمجوس إذا بذلوا الجزية والتزموا أحكامها بذلوا الجزية وهذه الجزية بما تبدأ تبدأ قالوا مشتقة من الجزاء أي جزاء من عليه من الكفر الأخذ منهم مع الصغار، وقيل انه جزاء مقابل الامان الذي هم فيه، واختار الثاني شيخ سالم تيمية على انها من باب الامان لهم ناخذ منهم الجزيه. استمر رشا نعم استمر رشا سنه ولا لا الجزيه بسنه. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا امرأة ولا عبد ولا على من يعجز عنها. ناخذ خلاص صار عاجز عنها ما دام نحمل كبر سنة خلاص في المجنون أو الزمن الأعمى كل ما ناخذ منها. ومن صار أن لها أخذت منه والغالب تخم قدرها المهر بما هو أنفع. طبعا في أهل السلم قدرها يعني من أهل اليمن يأخذ من كان نوع من الثياب نوع كذا قدرها بكل حال من بعض درهمين بحسب. ومن الآن تقدر درهمين قليل أو تقدرها بما هو يعيشون الناس عليه الرفاهية والنعمة. وتأخذ آخر الحمر وإن بذلوا ما عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون عند أهلها ويثار قيامهم وتجر أيديهم. هذه من باب السجن لا يقبلون إرسالها مع أحد ولا يعني كذا لابد أن يكون هم نفسه. فصل. وعلى الإمام أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعلم وإقامة حد فيما يحرمونه ويلزمهم التمييز عنا. تمييز عنا يعني بشكلهم وثيابهم ولابسهم هيئتهم تكون مميزين عنه. ويركبون غير خير بإيكاب ولا يجوز تصديرهم. يعني يركبون غير خير ما في سلوك عليه. ولا يجوز تصديرهم ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام ولهم. يعني نحو ذلك فعن المذهب لو سلم عليه ثم عمل منه في الميت يقول رجع عليه سلام. نحو ذلك كان يقول كيف صباح كيف امسي نحو ذلك. ويمنعون من احداث كنيسه ونحوها وبناء من هدم منها ومن تحيه بناء فقط على مسلم ومن اظهار خمر وخنزير وناموس وجهل بكتابها. وإن تهود نصرانيون أو عكسه لم يقبل منه إلا لأنه لا يجوز ينتقل من الكفر إلى الآخر لا يقبل منه ذلك لأنه انتقل إلى دين باطل وكان أقر على البطلان ونفسه كان يقر على باطل دينه شو ننتقل إليه؟ اليهودية تقر بالنصرانية باطلة والنصرانية تقر باليهودية باطلة كيف ينتقل إليه؟ لهذا لا يقر عليه يجبر أمة الإسلام رجوع الإسلام أو الدين اللي كان عليه يجبرهم على هذا وهذا بس. لم يقبلوا إلا الإسلام أو الدين. ومن أبى منهم بذل جزية أو التزام حكمنا أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو فتنه عن ديني أو قطع طريقا أو آوى جاسوسا أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتوى أو جاسوسا أو جاسوسا أو تجسس كذا نفس الشيء. أو ذكر الله كتابه ورسوله بسوء انتقض عهده وحده. نعم كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هريرة وغيره. نعم. وإذا أسلم أو مات أو علم أحد أبويه غير بالغ منه بذلك حكم بإسلامه كالمسدي دون أبويه. نعم أو مع أحد أبوي فهو مسلم. إذا ما سبي مع أحد أبوي فإنه يحكم على إسلامه هذا الأصل في مصلحة. أما إذا سباه غير مسلم فيكون على دين الذي سباه. إن سباه مسلم يكون على دين المسلم سباه وهكذا